العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. كل من تاب من ذنب ولو كان شركا أكبر تاب الله تعالى عليه. وإنما أراد هنا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس بفتح الجيم، وهو شيء القذر، النفس المصدر، ومن نجس فهو العين ذاتها، وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه. إنما المشركون نجس ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين. وهذا ينبني على ماذا؟ على إثبات كون هذا الرجل مسلما أو كافرا. فما يثرثر به بعض المعاصرين أنه لا فائدة من التكفير، هذا لا شك أنه مصادم لهذه الأحكام الشرعية. ينبني عليه المناكحة، أكل الذبائح، الموالاة والمعاداة، هذه أحكام شرعية تتعلق بكل مسلم، وليست متعلقة بأناس لا علاقة لهم بالمعاملة مع غيرهم. وإنما الإنسان يكون مدنيا بالطبع كما يقال، ولابد أن يعامل غيره، وهذا الغير هل هو مسلم أو أنه مشرك كافر، هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني على معرفة هذه الأحكام الشرعية، ولابد من التنزيل. لذلك قالوا حرم ذبائحهم، يعني ذبائح المشركين كافرين، ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين. هذا عام، ليس خاصا بالقضاة ولا بالمفتين ولا بغيرهم، وإنما هو عام في كل مسلم. وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبنائهم، هذا قد يعلق بماذا؟ بولي أمر، يعني إعلان الجهاد مثلا، لابد من هذه المسائل ترتب عليها. وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.